مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. حسبك الله يفتح عليك، الله يبارك فيك، رحم الله والديك. مع تسجيل لفعاليات اليوم الثالث من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. يعني بالسور، سور القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس 114 سورة أو 14 سورة، ذكر فيها يعني عدد آيات السور وعدد حروفها وعدد كلماتها ثم عدد الحسنات التي في كل سورة بضرب عدد حروفها في 10، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وسنذكر لكم إن شاء الله يعني في يعني ثنايا المسابقة أو ثنايا القراءات التي يقرأها الشباب المتسابقين، سنذكر لكم يعني كل سورة كم فيها من حرف وكم فيها من كلمة، وإن شاء الله كم فيها من حسنة بإذن الله لمن قرأ هذه السورة، لكي يعرف الناس فضل الله تبارك وتعالى وعظيم كرمه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين هذا، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة واحدة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني بعد هذا الفضل وهذا الأجر لا يهلك إلا الهالك، نعوذ بالله من الهلاك. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم نريد أن ننوه إلى أن التصوير ممنوع، التصوير يعني ممنوع ومحرم شرعا، وستكون إن شاء الله محاضرة هاتفية يوم هذا، يوم السبت، هذا يوم السبت. اليوم من؟ الشيخ أبو عاصم. نعم، اليوم إن شاء الله قبل المغرب بنصف ساعة ستكون كلمة إن شاء الله للشيخ أبي عاصم نبيل التومي حفظه الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قبل المغرب إن شاء الله ستكون الكلمة، ويوم السبت ستكون محاضرة هاتفية عبر الهاتف للشيخ عبد الله النجمي حفظه الله بعنوان فضل القرآن الكريم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبتدئ بعون الله وتوفيقه بالطالب معاذ عبد الرزاق علي الفضل، مركز تحفيظ إسماعيل باللامين، وحدة أوقاف عين زارة. السؤال الأول اقرأ من بداية سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف ك

فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقظة. السؤال الثالث، اقرأ من قول الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يفتح عليك، حسبك. معنى لا إله إلا الله: التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أي بأفعاله وأفعال خلقه وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المتسابق نجد ناصر جمعة وافي، مركز تحفيظ أسطوات، وحدة أوقاف سوق الجمعة. نجد ناصر وافي، مواليد 2002، مركز تحفيظ أسطوات، الرواية قالون عن نافع. الرواية قالون عن نافع والمسجد أسطوات. والاسم نجد ناصر الوافي. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى من أول سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب من المايك شوي. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم.

حبه فدعا له من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. حسبك الآن. ضيف تعالك موفق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقط تنبيه فيما يخص القراءة فيما رأيناه في الثلاثة أيام الماضية، ينبغي لطالب القرآن أن يحرص على قراءة كل حرف وألا يسقط من قراءته أي حرف خصوصا، وهذه مهم جدا لطالب القرآن أن يعتني بها، خصوصا أواخر الآيات الكلمات الموقوف عليها. ينبغي أن يعتني طالب القرآن على قراءة الحرف الأخير خصوصا في النون والميم، كثير من الناس، وهذا ليس فقط في الحفاظ، في كل القراءة، ويتأكد في سورة الفاتحة في الصلاة كثير من الناس يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا نون ولا ميم، هو يظن نفسه أنه قرأ النون والميم لكن في القراءة لم يقرأ. مر علينا كثير من الطلاب من هذا النوع. لابد أن تحقق كل حرف خصوصا الحروف الموقوف عليها والحروف المبدوء بها مثل الواو والفاء. والنازعات غرقا الناشطات نشطا السابقات سبقا مدبرات هو يظن أنه قرأ الواو والفاء، الواو والفاء في الأول، هذا سمعناه في قراءات. أنا أتكلم كلاما عاما وخصوصا في الوقوف على النون والميم، كثير من الطلاب لا يقرأ النون والميم حال الوقف عليها. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، والله أعلم. الآن المتسابق عبد الغفار محمد علي الرابطي، مركز تحفيظ القبطان، وحدة أوقاف، طرابلس المركز. الاسم عبد الغفار محمد الرابطي،